بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 28 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وكنا بصدد الحديث عن أعمال القلوب، عن أعمال القلوب، ووصلنا إلى الكلام حول عمل من أعمال القلوب العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها وأن يتخلق بها، ألا وهي أو وهو خلق وعمل الصبر. فقال العلامة الشيخ رحمة الله عليه: ومنها من أعمال القلوب الصبر، وحقيقته حبس النفس على ما تكره مما فيه مشقة أو ألم انتظارا لموعود الله عز وجل. حقيقة الصبر أن تحبس النفس أو أن تحبس النفس على ما تكره، على شيء مكروه. فإن كان هذا الشيء محببا إليها فكيف يكون صبرا؟ وإنما حبس النفس على ما تكره مما فيه مشقة أو ألم. وأن يكون الإنسان الذي حبس نفسه على هذا المكروه منتظرا لموعود الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو أي الصبر، إما صبر على طاعة الله والقيام بأوامره وهو أعلى أنواع الصبر، وإما صبر عن محارم الله عز وجل وكف النفس عنها، وإما صبر على المصيبة والتسليم فيها لقضاء الله وقدره. إذن هو الأمر المشهور في تقسيم الصبر إلى صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. لأن الأشياء إما أن تكون مخلوقة من عالم الخلق أو هي من عالم الأمر، والإنسان إما مأمور والأمر يدخل فيه الأمر والنهي، وإما أمور مخلوقة والمخلوق مقدر، وهذا المقدور إذا أصيب به الإنسان إما أن يكون قد أصيب بأمر شاق على النفس مكروه فواجبه وفرضه الصبر، وإما أمر محبوب فقيده الشكر. ولذلك كانت القسمة ثنائية، القسمة ثنائية، فما يقدره الله عز وجل إما محبوب للنفوس فهذا يقابله الإنسان بالشكر، وإما أن يكون هذا الشيء الذي قدر مكروها فواجب على الإنسان أن يصبر ولا ثالث. ولذلك أسر عن السلف أن الصبر نصف، أن الصبر نصف الإيمان، فالإيمان شكر وصبر. فالإنسان إما أن يكون مطالبا، إما أن يكون الإنسان مطالبا بماذا؟ بشكر النعمة أو بالصبر على المقدور، أو أن يكون مأمورا. والأوامر هذه تنقسم إلى أمر وإلى نهي، فالأمر مطلوب منك أن تصبر على أدائه، والمنهي عنه مطلوب منك أن تصبر عن ارتكابه، لأن النفس تواقة لارتكاب المحرم، وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولذلك جاء تقسيم العلماء في هذا الأمر كما رأيتم. وهذا الكلام الذي يقوله الشيخ كلام مجمل طيب جدا، ولكننا كما تعودنا في الكلام على أحوال القلوب أن نتوسع شيئا ما، وربما كان درسنا هذا هو الأخير في التوسع، لأننا يعني شكي من التوسع في هذا الدرس. كل درس من الدروس نبدأ فيه وتكون النية متوجهة إلى الاختصار، فإذا بنا بعد ذلك طبقا لطريقتنا المعهودة نتوسع شيئا فشيئا، فلنكفكف من هذه الرغبة ولنعود مرة أخرى إلى الاختصار، حتى يعني لأن كنا قد قدرنا أن هذه الرسالة يعني تنتهي في بعض المجالس القليلة، فإذا بنا نتوسع كالعادة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فليكن درسنا هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى في الصبر، والدرس الأخير في التوسع، حتى نحاول بقدر الإمكان أن نكفكف من هذه الأمور ونعود إلى الاختصار مرة أخرى. شكى الإخوة من مسألة التوسع، وكل كتاب ما بيخلص، عايزين نخلص كتاب ولا حاجة. الطحاوية الحمد لله أعدكم يعني ننتهي منه قريبا إن شاء الله، شرح الطحاوية أعدكم ننتهي منه قريبا بمشيئة الله تعالى. فلم يبق إلا الكلام عن التنجيم والمنجمين، ثم الكلام عن مسألة الجماعة والفرقة، ثم خاتمة الكتاب، خلاص انتهى. فنحن أصبحنا في النهاية يعني بنقفل الموضوع بمشيئة الله عز وجل. نحن نقرأ فيما كنا قد يعني تكلمنا فيه من باب التوسع في كتاب أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفين، وهي رسالة نفيسة جدا، هذه الرسالة نفيسة جدا في أعمال القلوب، وهي طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو رسالة الدكتوراه في الأصل. يقول في المجلد الأول صفحة 403 تاسعا الصبر، تاسعا في أعمال القلوب الصبر. قال: منزلته من الدين والإيمان. الصبر من أوجب الواجبات القلبية، فقد ذكره الله عز وجل في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وبالرجوع للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وجد أن الصبر في القرآن الكريم قد ذكر في 94 موضعا، والله أعلم. الصبر يقول ذكر في كتاب الله عز وجل في أكثر من 90 موضعا، مثنيا سبحانه على الصبر وأهله، ومادحا له للصبر يعني، وآمرا به ومعلقا عليه خير الدنيا والآخرة. والإمام ابن القيم له كلام نفيس في الصبر في مدارج السالكين، يقول فيه: إن الصبر مذكور في القرآن على 16 نوعا، 16 نوع، منها الأمر به والنهي عن ضده والثناء على أهله وإيجاب محبته لهم وإيجاب معيته الخاصة لهم وإخباره بأن الصبر خير لأصحابه وإيجاب الجزاء لهم بأحسن أعماله وإيجاب الجزاء لهم بغير حساب وإطلاق البشرى لأهل الصبر وضمان النصر والمدد لهم والإخبار بأن أهل الصبر هم أهل العزائم واقترانه بالإسلام والإيمان واليقين والتقوى والتوكل والشكر والرحمة والعمل الصالح، في المجلد الثاني صفحة 159 وما بعدها من طبعة الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، المجلد الثاني صفحة 159 وما بعدها في مدارج السالكين. ولإمام ابن القيم كتاب نفيس في الصبر اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، تحدث فيه على الصبر فأبدع رحمة الله، كتاب كامل صنف في الصبر وفي درجات الصبر. وفي فضائل الصبر وكيف يحقق الإنسان الصبر. ولم يكتف ابن القيم بهذا، بل ذكر في كتاب آخر وهو كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين كلاما نفيسا في الصبر غير الذي ذكره في عدة الصابرين. أئمة حينما تقرأ كلام هؤلاء وتقف على شيء من تحليلاتهم تعرف قدر نفسك وتعرف قدر أهل عصرك. حينما تقرأ لهؤلاء حتى لا تغتر، إن اغتررت في وقت من الأوقات وظننت نفسك حصلت شيئا من العلم فافتح كتب أهل العلم حتى تكفكف من غلواء الفتنة، حتى لا تتكبر أو تغتر، حتى تعرف قدرك حينما تقف أمام جملة من الجمل وتحتار ولا تعرف لا تفسيرا وتبدأ تبحث في كتب المصطلحات وكتب اللغة تعرف حينئذ قدر نفسك. يقول المؤلف: ومن أدلة أهمية الصبر ومنزلته في الدين والإيمان أن الله قرنه بالصلاة في أكثر من موضع في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يعرف قدر هذه الآية من حاول فيما يعن له من مشاكل أن يستعين بالصبر تارة وأن يستعين بالصلاة تارة وأن يستعين بهما معا، حينئذ يعرف قدر الصبر ويعرف قدر الصلاة. قال: إن الله مع الصابرين، يحقق المعية. قال: وهذه المعية معية خاصة، ليست كالمعية العامة التي مع سائر الخلق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه المعية معية عامة لكل الخلق، معية علم، معية علم، بصيرة، يبصر، يسمع، يرى، لكن هذه معية، معية خاصة، معية تأييد، معية حفظ، معية كلاءة. يقول: هذه المعية معية خاصة تقتضي محبته سبحانه ومعونته ونصره وقربه من الصابرين. لم يفسر المعية بهذا، وإنما بيّن أن المعية تقتضي المحبة وتقتضي المعونة والنصر والقربة من الصابرين، وهذه منقبة عظيمة للصابرين. ولو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. إن لم يكن للصابرين إلا هذه الفضيلة وهي فوزهم بمعية الله لكفى بها فضلا وشرفا. وهذا الكلام منقول من تفسير الإمام بحق السعدي رحمة الله عليه. قال: وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. من الذي يجعل الإمام إماما؟ ليس الناس. إياكم أن تظنوا أن أحدا من الناس يستطيع أن يؤمم أحدا، لا لا لا، حدش يقدر يؤمم حد أبدا. اسعى كما تشاء في تأميم من شئت، لكن الإمامة من الذي يجعل الإمام إماما؟ رب العالمين. مين اللي وقف ابن تيمية حتى يجعله لهذا العصر يقال شيخ الإسلام؟ من؟ رب العالمين. تخيل لو دول وأموال رصدت من أجل أن يجعلوا فلانا من الناس إماما، هل يستطيعون؟ أبدا. وجعلنا، الجعل هذا من جعل من؟ من جعل العظيم. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. هدفك للحصول على الإمامة، وهو هدف مشروع، هدفك لكي تكون إماما في الدين هدف مشروع. رب العالمين قال عن عباد الرحمن في دعائهم: وجعلنا للمتقين إماما. لأنك لما تصبح للمتقين إماما يعني أنت من أتقى الأتقياء، لما تكون إماما للمتقين معناه أنك حصلت الدرجة العليا من الإمامة، فهو أمر مشروع. وجعلنا للمتقين إماما، إذن هذا دعاء مشروع أم غير مشروع؟ مشروع. لكي تحصل هذه الإمامة احصل على اليقين، اسعى للحصول على اليقين والصبر، بالصبر واليقين. ممكن يكون الإنسان عنده يقين عظيم ولكن تخلخل في باب الصبر، لا يصبر لكي يكون إماما أو يكون عنده صبر، ولكنه لم يصل لدرجة اليقين، لكن لابد. وجعلنا منهم أئمة، رب العالمين الذي يقول يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأخبر سبحانه عن محبته للصابرين فقال تعالى: والله يحب الصابرين. وفي ذلك أعظم ترغيب، ولو أحبك الله لأصبحت وليا من أولياء الله، وينطبق عليك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلتكيدك الدنيا، فلتكيدك الدنيا بمن فيها، هل يستطيعون أن ينالوا منك شيئا؟ كيف أصبحت في حماية ملك الملوك؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأذنوا بحرب من الله، حرب من الله من أجل فلان، هذا الذي يكون ناكر بين الناس، لكنه عند رب العالمين من الصابرين الذين أحبهم. فإذا أحبهم أصبحوا في كلاءة الله وحفظ الله ومعونة الله ورعاية الله وتأييد الله، والله يحب الصابرين. قال: وفي ذلك أعظم ترغيب، أي ترغيب أعظم من هذا؟ وجعل سبحانه الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون. فقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. جزيتهم اليوم بما، الباء هنا لماذا؟ للسببين، بسبب صبرهم، بصبرهم. ما تعد هنا مصدرية، يعني بصبرهم، جزاهم بصبرهم أنهم هم الفائزون، بل يوفيهم الله جزاءهم بغير حساب. قال تعالى: إنما إنما أسلوب قصر وحصر واختصار، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك من العلماء من قال، من علماء السلف في التفسير بالمقصور: الصابرون الصائمون، لأنهم حققوا الصوم ويقوموا على الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك لما كان الصوم قائما على الصبر قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. في رواية: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر. خرج عن هذه القاعدة. لماذا خرج عن هذه القاعدة؟ لأن كل عمل من الأعمال يخضع لقاعدة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو يزيد. طيب الصبر لا، خرج برا هذه القاعدة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فاستثنى فقال: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثال. هناك ثلاث روايات: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، فاستثنى الصوم من المقاصة، عمل المقاصة في الكفارات، لأن الصوم نفسه هو كفارة كده، ولذلك دخل في الكفارات. ثم قال: كل عمل ابن آدم له فقط إلا الصوم، واستثناه من هذا المطلق. ثم في رواية ثالثة: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصبر. استثنى من هذه القاعدة لأن الصابرين يجزون أجرهم بغير حساب، ما يخضعش القاعدة الحسنة بعشر أمثالها. قال: وبالصبر والتقوى يتحقق النصر على الأعداء. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولذلك تخلف الوعد لما تخلف ماذا؟ الشرط: إن تصبروا وتتقوا. لذلك لما لم يصبروا لم يمدهم في معركة أحد بالخمسة آلاف التي وعدهم بها سبحانه وتعالى. ولذلك لما سألوا قال لهم: قل هو من عندي أنفسكم. قال: وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وهناك آية أخرى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإن ضركم كيد أعدائكم لكم دائما، للأسف تجدون الناس يشتكون، والمؤامرات الأمريكية والمؤامرات الصليبية والمؤامرات اليهودية، طب انتوا حصل لكم ليه؟ أصل المؤامرات الأمريكية وأصل المؤامرات. فما رب العالمين قال ايه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش هيسكت ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاع. مش هيسموكم. فهذه المؤامرات معلومة لله ولا غير معلومة؟ معلومة. رب العالمين قال عن هذه المؤامرات: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى إذا ضرنا كيد الكفار فابحث عن الصبر والتقوى، لا تبحث عن مؤامرات الغرب وتبدأ بقى تدور وتشوف ووكالات الأنباء قالت إيه وقص ولزق إيه وفقه الواقع لا دور في نفسك. لكن للأسف نحن لا نبحث في أنفسنا، دايما نرمي الأمر على شماعة غير خبتنا احنا. دور على نفسك. القرآن قال إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى كيدهم ما علقش عليه خبتي، ما علقش عليه هزيمتي، ما علقش لأن ربنا اللي باين إن في كيد. الكيد مش هينطق، مش هيتوقف، الكيد مستمر. كيد والشيطان هيسيبك، ممدود أعوان الشيطان وجنود الشيطان مش هيسيبوك ولا هيتركوك. يبقى المشكلة في مين؟ فيك انت. كيف تحصن نفسك من كيد الاعداء؟ ان تصبروا وتتقوا، مش كده ولا لا؟ وان تصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى لو حصل وتحقق كيد العدو ونال العدو من المسلمين فابحث عن المؤامرات، لا ابحث عن ايه؟ عن الصبر والتقوى. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فقال وقرن سبحانه بين الصبر والرحمة، فقال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قسم الناس إلى أربعة أقسام بالنسبة للصبر والتقوى كما يلي: أهل التقوى والصبر الذين حققوا التقوى والصبر، هم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، أهل السعادة في الدنيا والآخرة في الجنة وتمكين في الدنيا، الذين حققوا التقوى والصبر دول الفريق الأول وهم فريق السعداء في الدنيا والآخرة. الفريق الثاني الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر، حققوا شيئا من التقوى، لم يقل حققوا التقوى كلها بلا صبر، لانه لو حقق التقوى كلها يبقى دخل فيها الصبر، مش كده ولا لا؟ يبقى النوع، شوف فقه الرجل، قال الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر، مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات، ولكن اذا اصيب احدهم بمرض في بدنه ونحوه عظم جزعه وظهر هلعه. ده الفريق الثاني. الفريق الثالث قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى، مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم من الآلام في سبيل باطلهم، عنده صبر في الباطل، عنده صبر في الجريمة، تجده عنده صبر شديد في ارتكاب الجرائم، ممكن يسجن ما يهموش، ممكن يعذب ما يهموش، وهو مصر على ارتكابه للجرائم، فهذا عنده صبر، ولكن ليس صبرا لله وليس عنده تقوى. فهم قوم لهم نوع من الصبر، مش كل الصبر، نوع من الصبر بلا تقوى، مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم من الآلام في سبيل باطلهم، ومثل صبر الرجل على ما يصيبه من المصائب من مرض ونحوه بلا تقوى. القسم الرابع الذين لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلوا. لو أقدرهم الله لا يتقون الله ولا يصبرون اذا ابتلوا. شوف قسم الناس الى، لان انت عندك ايه؟ واي حاجه ما دام فيها اتنين يبقى حاصل ضرب اتنين في اتنين اربع حالات. اي حاجه طالما فيها صفتين يبقى حاصل ضرب اتنين في اتنين، لان ممكن يجتمعوا وممكن ايه؟ ما يجتمعوش، وممكن يجتمع احدهما ويجتمع الاخر، يبقى اربعه، مش كده ولا لا؟ حاصل ضرب اتنين ايه؟ في اتنين. قسم عقليه بحته. فقال واما الاحاديث، طبعا الايات بتتكلم عن الصبر كتير قوي، مش كده ولا ايه؟ واما الاحاديث فمنها ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. يتصبر، عارف يعني ايه يتصبر؟ زي يتحلم، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم رحمك الله، والصبر بالتصبر. يعني ممكن يكون الصبر ليس صفة راسخة فيك. ولذلك العلماء تناقشوا في هذه القضية، هل من الممكن هذه الأخلاق تكون جبلة في الإنسان، خلق راسخ في الإنسان، ولا يكتسب الإنسان أخلاق دي تكتسب، ولا هي شيء جبل عليه الإنسان؟ كما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن فيك خلقان أو صفتان يحبهما الله، وهو الحلم والتؤدة والرفق. فهنا الجبلة التي جبل الإنسان عليها شيء، واكتساب الخلق شيء آخر. فبعض الناس قالوا لا، لا يكتسب الإنسان الخلق، بل الخلق كالخلق. هل الإنسان يقدر يغير وشه؟ إن كان مثلا دميم يقدر يجمل نفسه، إن كان جميل يقدر يدمم نفسه، إن كان طويلا يقدر يأثر نفسه، ده خلقه. فالجبلة كذلك. ولكن الصحيح أن الإنسان من الممكن أن يتخلق بأخلاق. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ممكن تكون أنت مش حليم لكن تتخلق بخلق الحلم. كذلك من الممكن أن الإنسان ما يكونش عنده صبر، لكن يعود نفسه حتى يصبح هذا الخلق سجية له من كثرة التدريب. ولذلك مهما يختلف علماء الأخلاق في مثل هذه الأمور، الحجة في قول من؟ في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ومن يتصبر يصبره الله. يعني من يسعى جاهدا في تحقيق الصبر، وإن لم يكن الصبر خلقا لا، رب العالمين هو الذي إيه؟ يؤتيه الصبر حينئذ إن تصبر، فهو يسعى تفاعل. واخدين بالكم؟ بعكس لما يقول وإن تصبروا يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا. المصابرة حينما تكون مفاعلة بين شخصين. أضرب لكم مثال سريع. عنترة بن شداد بيسأله بعض الناس ويقولون له كيف صبرك في المعارك؟ فقال له ضع أصبعك تحت ضرسي، وأضع أصبعي تحت ضرسك، واضغط واضغط، وحنشوف مين فينا اللي يصرخ الأول. واخدين بالكم؟ وضع الأصبع فضغط عنترة، والآخر ضغط فالآخر صرخ أي. فقال له هكذا أكسب الأبطال في المعارك بصبري، لو انت صبرت شوية كنت أنا اللي قلت أي. وانت فاكرني ما بحسش؟ أنا بس أنا بمسك نفسي وبملك نفسي. هي القضية قضية إيه؟ ما أنا بني آدم زي زيك وبحس زي زيك، والجرح بيوجعني زي ما بيوجعك، بس انت اتعجلت وصرخت، لو صبرت شويه كنت انا اللي هصرخ. هكذا بغلب الابطال في المعارك بالصبر وبالتجلد. وذلك رب العالمين يقول في اخر سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا. الصبر انك تتخلق بخلق الصبر، لكن المصابره مفعله، لان عدوك يصبر وانت تصبر. ايهما الذي ينتصر؟ اكثرهم صبرا. واخدين بالكم ولا لا؟ اكثرهم صبرا. فقال ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. سبحان الله، شوف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطي احد عطاء. وهذه الكلمة كلمة جميلة جدا تبين عظمة الصبر وقيمته. وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. إذا أفقده بصره حبيبتيه، سمى العينين حبيبتيه. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. غير المؤمن إن أصابته سراء أصيب بالفطر ويصبح وهكذا يظن أنه أتيته على علم عندي. فإذا ابتلاه الله عز وجل لم يصبر وجدع، لكن المؤمن مؤمن عبد لله في السراء وفي الضراء. في السراء مطلوب منه أن يشكر، وفي الضراء مطلوب منه أن يصبر. وفي الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف. تصرع تصاب بمرض الصرع، ومرض الصرع نوعان: أحيانا يكون الصرع عن طريق الشيطان، وأحيانا يكون الصرع الذي سموه صرعا إيه؟ خلقيا، الذي يكون لأخلاط أشياء مثل كهرباء في المخ أو شيء من هذا القبيل، أمراض خاصة بالمخ ليس فيها قضية الجن. وذلك كثير من الناس لا يستطيعون أن يميزوا بين الحالتين، ويبقى الإنسان قصاده مصروع عنده إشكالية في المخ ويفضل يضرب فيه، يقول له اطلع عفريت مسيحي عفريت مش عارف ايه، ويفضل يضرب فيه لغاية ما يموت الرجل، واخد بالك؟ والقضية كلها هو ممكن يكون عنده كهرباء في المخ، عنده إشكالية. فهذه المرأة واحد يقول: طب وانت ايه اللي عرفك ان هذه المرأة السوداء التي تصرع لم يكن شيطانا، مع ان ما جابتش ما وضحتش: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف. أصرع يعني إيه؟ بيجي لها مرض الصرع، وإني أتكشف لما بتقع بتتكشف عورتها وجسمها يظهر لأنها بتأشف وعيها، فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. واحد يقول: طب انت جبت لنا صرع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر المرأة بالصبر ان كان شيطانا هو الذي يصرعها، لان هذا الشيطان معتدي، فالرسول صلى الله عليه وسلم لن يترك هذا الشيطان المعتدي، مش كده؟ لن يترك الشيطان المعتدي يصرعها ويتسلط عليها، فالرسول عليه الصلاة والسلام لن يتركها، وانما سيخرج الشيطان، واضح؟ لكنه لما كان مرضا وليس صرعا عن طريق الجان، حينئذ قال: لا أخيرك بين الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، أو أن أدعو الله أن يعافيك، وخلاص اختاري إيه. فقالت المرأة المؤمنة المخبتة: أصبر لا الجنة. ثم قالت: ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. خفت على عورتها، فدعا الله عز وجل لا ألا تتكشف. فإذا هذا الحديث يبين عظمة الايه؟ الصبر. والصبر خير كله. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. انظر إلى الجمال، وجدنا خير عيشنا في الصبر. وقال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. أخرجه ابن أبي شيبة. قال: وذلك لدخولي في كل مسألة من مسائل الإيمان. كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد لدخولي في كل مسألة من مسائل الإيمان. ولهذا قال علي رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان. وإما أوامر تصبر عليها على أدائها، وإما محرمات ومنهيات تصبر عن ارتكابها، وإما أقدار مؤلمة فتصبر على هذا الألم ولا تجزع، وإما نعم الشكر. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: ولما كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها ألا يهمل هذين الأصلين العظيمين، ولا يعدل عن هذين الطريقين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين، ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين عدة الصابرين. ثم قال: ومن ثم فإن الإنسان لا يستغني عن الصبر في أي حال من أحواله، فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله، ونهي يجب عليه اجتنابه، وقدر يجري عليه بغير اختياره. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارق الإنسان فالصبر لازم له إلى الممات، بل كل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه ومراده، والثاني يخالفه وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما. على فكرة حتى الشكر، الأمور التي يشكر الإنسان عليها في حاجة إلى صبر، حتى قال بعضهم: الصبر على الغنى أشد من الصبر على الفقر، لأن الصبر على الفقر حلمان، ما أنت كده كده ممنوع هتعمل إيه؟ فأنت الصبر أمر في القلب حتى لا تحقق الجزع، لكنك هتعمل إيه؟ واحد مريض في إيده إيه يعمله؟ فالصبر على المرض أخف من الصبر على الصحة، الصبر على الحرمان أشد من الصبر على العطاء. يعني تصور لو أنت منزوع منك سلطة صبرت، لكن لو ادك سلطة كيف تصبر على هذه السلطة؟ الصبر على إيدك، في إيدك سلطة، كيف تصبر؟ معك مال كيف تصبر؟ معك صحة كيف تصبر؟ معك شهوة كيف تصبر؟ فالصبر، ولذلك لما تكلموا في الصابر والشاكر أيهما أفضل حرر المسألة الإمام ابن القيم تحريرا بديعا في كتاب عدة الصابرين، حتى وصل إلى تحقيق المسألة أن أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. كل الناس يقول لك لا الفقير الصابر، يقول لك يعني هو كان لا أو لا. مشكلة، وذاك التحقيق في المسألة أفضلهما إيه؟ أتقاهما، الذي حقق التقوى مع الشكر أو مع الصبر. فقال ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم. قال ابن القيم الصبر واجب باتفاق الأمة، وله طرفان، واجب مستحق وكمال مستحب. له طرفان، واجب مستحق وكمال مستحب، يعني حتى الناس في تحقيق الصبر في منازل وفي درجات. ثم تكلم عن حقيقة الصبر فقال الصبر لغة مصدر صبر يصبر الذي يدل على الحبس والمنع، واصطلاحا هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. يبقى الصبر بالقلب واللسان والجوارح كسائر أعمال الإيمان، هو الإيمان إيه؟ قول واعتقاد ونطق، فكذلك كل أعمال الإيمان، والصبر من الإيمان. فحبس النفس عن الجزع والتسخط هذا واجب القلب، أما اللسان فيحبس عن الشكوى، والجوارح عن فعل ما يغضب الله. ولذلك لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. فحقق صلى الله عليه وسلم منزلة الصبر، وفي نفس الوقت الرحمة التي كانت في قلبه جعلت العينين تزرفان، فقال إن العين لتدمع. ولذلك لما صعب الأمر على بعض العلماء حينما وجد بعض من يقال عنهم العارفين، حينما مات ابنه ضحك من شدة الرضا، رضي عن قضاء الله فضحك، فقال هذا الرجل العابد ضحك والرسول الذي هو أعظم رضا عن قضاء الله يبكي أو تدمع عيناه، فأيوم أعظم؟ طبعا لا يتصور أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة من المنازل العلية، فهو أعلى الناس في الرضا وفي الصبر وفي المرحمة. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، ونقل ذلك عنه الإمام ابن القيم في زاد المعاد، قال هذا الأمر الذي ضاق على بعض العلماء ولم يستطيعوا أن يحققوا الأمر ويحرروه، فأصبح المسألة صعبة مستحيل، هيفضل حال العابد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقف. الشيخ الإسلام ابن تيمية قال حدثت أمور هنا، القلب حينما حدث له ما حدث وعلم بما حدث، كانت هناك عبوديتان في القلب أو منازل وأحوال في القلب، منزلة الصبر والرضا والرحمة. قلب المصطفى اتسع لكل هذه الأحوال، أما قلب العابد فضاق فلم يتسع إلا لحال واحد ألا وهو حال الرضا، فلما فاض به ضحك، فلم يجد للمرحمة في قلبه مكانا، المرحمة في قلبه خلا قلبه من المرحمة، لكن قلب المصطفى كان أوسع، فاحتمل الرضا مع الصبر مع الرحمة. فماذا حدث؟ نطق صلى الله عليه وسلم وأوضح المقام فقال إن العين لتدمع، الرحمة، الرحمة أثرت، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، يحزن ويصبر ويرضى. القلب اتسع لكل هذه العبوديات، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. انظروا إلى كمال أحوال العابد بحق، العابد بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال واصطلاحا الصبر يعني وحبس النفس عن الجزع والتسخط واللسان عن الشكوى والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، فهو حبس النفس وكفها عما تكره. أقسام وأحكام. وينقسم الصبر باعتبارين، ينقسم الصبر باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام. هنا لخص الرجل المؤلف يعني كلام الإمام ابن القيم في عدة الصابرين، وأطال النفس الإمام ابن القيم في عدة الصابرين. اختصار لكلامي هنا اختصره في صفحة. فقال الاعتبار الأول باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام، ما يتعلق به يعني. القسم الأول الصبر على طاعة الله عز وجل حتى يؤديها، لأن الطاعة في حاجة إلى صبر، عشان أنت تقوم تستيقظ وتروح تصلي الفجر ويبقى الجو برد وتتوضى محتاج صبر، عشان تصوم محتاج صبر، عشان تزكي وتخرج المال والمال معادل للروح محتاج صبر، عشان تروح تحج كل ده محتاج. العبوديات محتاجة صبر ولا لأ؟ الطاعة محتاجة صبر ولا لأ؟ عشان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر محتاج صبر ولا لأ؟ كل الطاعات في حاجة إلى صبر. قال الصبر على طاعة الله عز وجل حتى يؤديها، وذلك بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة. الوقت علشان أنت تقعد في المجلس درس العلم، ممكن واحد تاني يقول لك طب انا عايز اروح البيت، طب في ماتش كوره، طب في مش كده ولا ايه؟ كونك تحبس نفسك على طاعه من الطاعات، طول المجلس بتحضره الملائكه، هذا في حد ذاته ايه؟ محتاج لصبر. فقال وذلك بان يحبس الانسان نفسه على الطاعه ويؤديها كما امره الله تعالى، والا يتضجر منها او يتهاون بها او يدعها. وينقسم الصبر على الطاعه إلى ثلاثة أنواع: صبر قبل فعل الطاعة، وهو الصبر على إخلاص النية لله وترك الرياء فيها. أنت بتجاهد نفسك حتى تخلص العمل لله، والنفس الأمارة بالسوء تدعوك إلى أن ترائي قبل ما تعمل العمل. طب خلي وليد، خلي سمير، خلي فلان، خلي مش كده ولا يشوفك، طب اتصل عليهم، طب قول لهم انا دلوقتي نازل اعمل كذا، طب برضه عشان الناس تعرف مش كده ولا ايه؟ انا دلوقتي بقى مبرعرف وانا على المنكر، طب الناس شايفاني ولا لا؟ طب يقولوا عني. كل دي بتدخل. فانت قبل ما تيجي تعمل العمل كيف تخلص نيتك وتجعلها خالصه لله سبحانه وتعالى وتترك الرياء والسمعه؟ يبقى صبر قبل الفعل ده صعب صعب صعب وشق على النفوس، ولا ايه؟ شق على النفوس. وصبر أثناء الطاعة، وذلك بأن يؤديها على الوجه المشروع بأركانها وواجباتها وسننها بحيث يتقنها ولا ينقص شيئا من أحكامها. صبر، محتاجة صبر. إنك ما مش المسألة إنك أنت تخلص الموضوع تريحة بتخلصها وخلاص، لا، تتقنها. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، والإتقان أن يكون موافقا بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام على الوجه المشروع. وصبر بعد أداء الطاعة بأن يصبر على مكملاتها وعدم إفشائها طلبا للرياء والسمعة، وعن إتباعها بما يبطلها. من الممكن أن يتبعها بعمل يبطلها، كما في إتباع الصدقة بالمن والأذى: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أنت بعد ما بتعمل العمل ما تضيعوش، جيت صمت رمضان ما تضيعش صيام رمضان، ما تتبعش رمضان مجرد ما يجي العيد يخرج الإنسان من الطاعة إلى المعاصي سلمهم الله وإياك. يبقى القسم الأول الصبر على الطاعة، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أنواع: صبر قبلها، وصبر أثناءها وصبر بعد أداء الطاعة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الصبر عن محارم الله عز وجل اللي محرمات حتى يتركها. يعني إنسان يصبر على شيء محرم تدعو إليه النفس، يعني على سبيل المثال النظر إلى المحرمات، تجد الإنسان بالنسبة له الشيء يريد أن يسرح ببصره فيه. يعني سبحان الله، وربنا خلق النساء وخلق الجمال ده كله علشان أنا أغض بصري. يبدأ بقى الشيطان عارف، فاكر نفسه دخل حديقة غناء عاوز يلتقط من الفاكهة دي ويلتقط من الزهرة دي ويلتقط من هذا وينظر لهذه وينظر لتلك. لكن رب العالمين حرم عليك النظر، وقال كل المؤمنين، وما قالش كل المؤمنين غضوا، قال كل المؤمنين ايه؟ لا، وربنا قال للمؤمنين يغضوا ولا قال لهم غضوا؟ قال لهم غضوا، ولكن لم يذكر هذه، بل ذكر جواب الشرط، جواب الامر. كل المؤمنين غضوا يغضوا، مش كده؟ كل المؤمنين غضوا يغضوا، فحذف الامر واتى بجواب الايه؟ الامر. كان المؤمنين استجابوا، المؤمنين استجابوا وانتهى الامر. المؤمنين الصادقين، المؤمنين الصادقين المخلصين استجابوا. فشوف رب العالمين لم يقل كل المؤمنين غضوا يغضوا، غضوا امرهم سيستجيبوا، لا، اتى بالاستجابه على طول. ده المؤمنين استجابوا، مش كده ولا ايه؟ فقال وكل المؤمنات ها اغضبنا يغضبنا، لا، ما ذكرش الامر، ذكر ايه؟ الاستجابه، يغضبنا من ابصارهم. فهنا قال الصبر عن محارم الله عز وجل حتى يتركها، وذلك بان يحبس نفسه عن الوقوع فيما حرم الله عليه مما يتعلق بحق الله او حقوق عباده. القسم الثالث صبر على اقدار الله المؤلمه حتى لا يتسخطها، ومعناه ان يستسلم العبد لما يقع عليه من البلاء والهموم والغموم والاسقام، والا يقابل ذلك بالتسخط والتدجر، وانما ينظر لنفسه على انه هو الذي يستحق، ورب العالمين عاقبه بما يستحق، بل رب العالمين عاقبه باقل مما يستحق. فربنا لو عاقبنا بما نستحق ما ترك على ظهرها من دابه، مش كده؟ لو يؤاخذ الله الناس بما كسبها ما ترك على ظهرها من دابه، وانما رب العالمين يؤخر، ورب العالمين يعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض، مش كل الذي عمل، بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. فاذا ما نعاقب به هو جزء، مش كل العقاب، مش بكل. فاذا انت اهل لان تعاقب، فانظر الى نفسك الاماره بالسوء، وانظر الى رحمه الله وعفو الله بك، ولو عاقبك بما تستحق لدمرك. فاحمد الله، فتصبر على اقدار الله عز وجل المؤلم، واعلم انك لو صبرت، ما هو خفي نقطه، هتصبر هتصبر هتصبر. ايه اللي في ايدك تعمله؟ اخبط دماغك في الحيط. ايه اللي في ايدك تعمله؟ حصلت مصيبه للانسان، ما صبرت، مش حظ عندك، ما صبرت، اخبط دماغك في اللي تقدر عليه. اعمله، تقدر تعمل ايه؟ ايه اللي تقدر تعمله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالمراه عند القبر وجدتك، فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. سلام، خلاص أنا أمرت، قول كلمتك وامشي زي ما الشيخ الألباني كان بيقول، من الله يعني أعتقلها. فقالوا لها أنت مش عارفة أنت بتكلمي مين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ما كانش فيه وكالات أنباء ولا كان فيه صور زمان ولا ما حدش يعرف، ما شافش، ما تعرفش النبي صلى الله عليه وسلم. عملت إيه؟ ده النبي عرفت إنها ضاعت، كلمت النبي بهذا الاسلوب، اليك عني انك لم تصب بمصيبتي. فذهبت اليه، استغربت، خبطت عليه، خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تجد عنده بواب، ما كانش عند النبي صلى الله عليه وسلم بواب ولا حراسه خاصه ولا شيء من هذا القبيل. واحد يقول تعالوا شوفوا حكام العصر عندهم، يا عم حكام ايه؟ تعالوا شوف المشايخ عندهم كتيبه واقفه على الباب بتحرس، تقول كلمنا عن الحاكم اللي معرض للقتل، ده المشايخ على ابوابهم فيه درك الاول والحرس الثاني والحرام لك والسلام لك، مش كده ولا ايه؟ فالمهم النبي عليه الصلاه والسلام ما وجدش عنده بواب، خرج لها من؟ قالت له لم اعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يتنازل عن حقه، مش كده ولا ايه؟ نازل عن حقه ده، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن علمنا امر مهم قوي، قال انما الصبر عند الصدمه الاولى. ليه الصبر عند الصدمه الاولى مش بعد الصدمه؟ لان بعد الصدمه الكل سيستوي. ايه اللي في ايدك تعمله؟ واحد قال ابنك فلزه كبدك مات، يتسخط ويسب القضاء والقدر، وبعدين رجع مش هيرجع. بعد سنه تيجي تساله اخبارك ايه؟ الحمد لله احنا صابرين. لا يا حبيبي مش احنا صابرين، فكان في ايدك ايه تعمل؟ الصبر ساعه ما يجي الخبر تقول ايه؟ ويكتب هذا في ديوان الصابرين ولا الساقطين؟ حمدك واسترجع يكتب في ديوان الحامدين الصابرين، صح ولا لا؟ سبوا عملوا بعد شوية وبعد شهر الحمد لله احنا صابرين. لا، كتبت في الاول ايه؟ من الساقطين على قضاء الله عز وجل. ايه دي القضية؟ وذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى. اي حد ستجده بعد فترة هينسى حتى اللي مات، هينسى ابوه، ينسى ابنه، ينسى زوجته، ينسى اخواته اللي ماتوا، كل حاجة، ويعيش حياته. سمي الانسان انسانا من النسيان، هينسى. لكن المشكلة ساعة الايه؟ ساعة لما حصلت المصيبة. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقال القسم الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الصبر على أداء الطاعة أيهما أكمل وأيهما أعلى؟ الصبر على المحارم ولا الصبر على الطاعة ولا الصبر على الأقدار المؤلمة؟ خلي بالكم، الصبر على الأقدار المؤلمة بيقع فيه، يعني بيعملوا مش المؤمن بس، يأتي من المؤمن ويأتي من الكافر. في كفار بيصبروا على الآلام وعلى المصائب ولا يجزعوا، عنده قوة وقدرة. لكن الفرق بينه وبين المؤمن ان المؤمن بيصبر ويتقي. انت اصبر وتتقي، الكافر بيصبر ولا يتقي. واخدين بالكم؟ الصبر ايه؟ الكافر ايه؟ يصبر ولا يتقي. انت بتصبر مع التقوى، لذلك تصبر وتحتفل حمدك واسترجع. يبقى مع الصبر الاحتساب، الكافر بيصبر ولا يحتسب. عرفت الفرق؟ الكافر يصبر ولا يحتسب. فهنا شيخ الاسلام بيقول ايه؟ الصبر على اداء الطاعات اكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وافضل. ليه؟ شوف الفقه. فان مصلحة فعل الطاعة احب الى الله من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة ابغض اليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. مفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. بس كلهم بحسبه، يعني ما تجيش على طاعة من الطاعات المستحبة وتقارنها بمعصية من الكبائر، وإنما تعالى على كل شيء من جنسه. واخدين بالكم ولا؟ وهذا الأمر فيه فقه دقيق. وقال الإمام ابن كثير كذلك الصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب فذلك أيضا واجب كالاستغفار من المعائب. وقد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد بابا بعنوان من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي له حاشية نفيسة اسمها القول الايه؟ السديد، على كتاب التوحيد. قال اما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل احد انهما من الايمان، بل هما اساسه وفرعه. فان الايمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب اليه، وصبر عن محارم الله. فان الدين يدور على ثلاثة اصول: تصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهيهما. فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم. شوف الفقه، الصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم، لأنه من تصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا إيه؟ لكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به. فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله، وأن لله أتم الحكمة في تقديرها، وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد، ورضي بقضاء الله، وسلم لأمره وصبر على المكاره تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه واغتناما لأفضل الأخلاق، فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده. كلام في غاية السداد. على فكرة الشيخ السعدي فيه ميزة عجيبة جدا، إنه عمل زي النحلة التي تدخل لتمتص الرحيق ثم تخرج عسلا. الشيخ عبد الرحمن السعدي غضب كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم، ثم كان يتكلم هو ويكتب ما فهمه من كلامهما، فتظن أنه ينقل عنهما وما هو بناقل، لكن لب الكلام للشيخين والألفاظ والتراكيب لهم، لكنه كان يكتب بأسلوبهما. فتجد بحيث أنك كنت بتكتب الكلام ده كلام ابن القيم وابن تيمية، وفي نفس الوقت تجد هو كلامهم بالفعل لكن مش في الألفاظ والتراكيب، مش كده ولا ايه؟ يعني حتى تفسير السعدي تجده كأن الذي كتبه ابن القيم وما هو من كلام ابن القيم، لكنه لا يخرج عن كلام ابن القيم وابن تيمية، مش كده ولا ايه؟ الاعتبار الثاني، يبقى الاعتبار قلنا أقسام الصبر باعتبار المتعلق، وقسمنا للصبر على الطاعة، مش كده؟ لكن بعد كده قلنا ايه؟ لكن بعد كده تكلمنا عن الاعتبار الثاني، أقسام الصبر باعتبار تعلقه بالأحكام التكليفية. ينقسم الصبر باعتبار تعلقه بالأحكام التكليفية إلى خمسة أنواع، وهذا نقل عن ايه؟ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. قال ينقسم الصبر باعتبار تعلقي بالأحكام التكليفية إلى خمسة أنواع. ما الأحكام التكليفية كام؟ خمسة: صبر واجب، وصبر محرم، وصبر مكروه، وصبر مستحب، وصبر مباح. صبر واجب وهو الصبر على أداء الواجبات، الصبر على أداء الواجبات، والصبر عن المحرمات واجب، يعني تصبر عن المحرم واجب، وتصبر على فعل الواجب واجب، والصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. يعني لما تتبع نفسك تأمرك بأن تقف في أمر من الأمور، مثل مثلا الخروج على الحكام، هذا أمر موافق لأهواء النفوس ولا لا؟ ولذلك كثير من الناس بترفضه، يقول لك يا عم فيها ايه، ندافع عن حقوقنا، حقوقنا وحقوق كذا، والناس تتبعهم، بس ده ضد الشرع. هنا الصبر يتدخل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جم سألوه الأصحاب الأنصار وقال ستجدون ايه؟ أثرا، ستجدون من بعد أثرا، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أمركم بالصبر، اصبروا حتى توافوني على الحوض، هتقابلوني على الحوض، هتاخدوا حقكم، إياكم أن تظنوا أن في حد مش ياخد حقه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فذاك تجد أصحاب البدع لا يستطيعون الصبر، وذاك يتركون أحاديث الصبر ونصوص الصبر. فقال هنا شيخ الإسلام: ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. وقال أيضا: فالصبر على أداء الواجبات واجب، ولهذا قرنه بالصلاة في أكثر من 50 موضعا. ولهذا لهذا السبب قرن الصبر بالصلاة في أكثر من 50 موضعا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بعد أن انتهينا من الصبر الواجب، صبر مندوب وهو الصبر على أداء المستحبات والصبر عن المكروهات. يبقى أنا لما أصبر على أداء الواجب، الصبر على أداء الواجب واجب، والصبر عن ارتكاب المحرم، أنا لو ما صبرتش هقع في المحرم، يبقى الصبر عن المحرم إيه؟ واجب. مش كده؟ الصبر لان لو ما صبرتش عن المحرم هقع في المحرم، والمحرم محرم، يبقى الصبر ايه؟ واجب. والصبر على اداء الواجب لو ما صبرتش مش هعمل الواجب، يبقى الصبر واجب. واضح؟ طيب المستحب، لو انا ما صبرتش على المستحب مش هعمله، يبقى الصبر على المستحب ايه؟ مستحب، مستحيل يكون واجب لان اصله مش واجب مستحب. طيب المكروه، مكروه ان اعمله بس محبب للنفس، فلما اصبر فما اعملوش، الصبر ده ايه؟ مستحب. واضحة؟ طيب لما اجي على الشيء المستحب بقى، يعني بقى خلصنا الصبر المندوب، هنيجي على الصبر المحرم اللي هو عكس الصبر الواجب، وهو الصبر على فعل المحرم، مش الصبر عنه، لا الصبر عليه. اما يجي يعمل المحرم ممكن يكون المحرم ده شق على النفس، عشان يعمله يصبر، هذا الصبر على هذه المشقة واجب ولا محرم؟ ها؟ محرم، المفروض ما اعملوش، انا المفروض ما اعملش هذا المحرم، كمان بصبر نفسي مع انه شق علي وصعب. ما في امور محرمة شقة وصعبة على الناس، مش كده ولا لا؟ كون ان الانسان يرتكب شيء محرم ويبذل فيه مجهود ويبذل فيه مال وممكن يسافر من اجل ارتكاب هذا الجرم او المحرم، ما هو ده شيء صعب على النفس. ما هو مش كل الاشياء المحرمة محببة للنفس، لا، في امور بتكون صعبة وفيها مشقة، فبيرتكب عشان يعني الجماعة الخوارج دول في مشقة عليهم ولا مفيش؟ في مشقة شديدة جدا، عايشين في الجبال وبيتدربوا تدريبات صعبة جدا وبيجيبوا سلاح وبيعرضوا نفسهم للموت كل ده صبر على محرمات ولا على حاجات مباحة؟ على محرمات، بيقتلوا المسلمين وبيروعوا المسلمين، مش كده ولا لا؟ وبيلغوا الأمان في بلاد المسلمين. طب ما هذا اللي بيعملوه بيصبروا عليه صبر شديد جدا، كونوا من يعيشوا في الجبال ويعيشوا في الصحاري. طب هذا الصبر اللي هم بيعملوه محرم ولا مستحب ولا مكروه؟ لا محرم طبعا، يبقى صبر محرم، وهو الصبر على فعل المحرمات. وضربنا المثل وكذلك الصبر عن، لو انسان مثلا كان ضرب العلماء المثل به هنا مثل صبر الانسان على ما فيه هلاكه كصبري عن الطعام والشراب حتى يموت، يمتنع. في بعض الناس يقول لك انا همتنع، ممتنع عن الطعام والشراب لغاية ما يموت، لو امتنع يبقى انتحر، يبقى هذا الصبر ايه؟ محرم. كذلك لو صبر عن اكل الميتة والخنزير في وجود المخمصة التي ستؤدي به الى الموت وامتنع عن اكله، ولذلك العلماء كما قال الامام احمد من اضطر الى اكل الميتة والخنزير فلم يأكل فمات دخل النار، يعني أبيح له أن يأكل عشان ما يموتش، فإذا امتنع عن الطعام حتى مات، مع أنه ممتنع عن أشياء محرمة لكن هذه المحرمات أصبحت بالنسبة له حلال، إلا من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. الصبر المكروه وهو الصبر على المكروهات مثل الصبر عن الطعام والشراب واللباس حتى يتضرر، يعني يصبر عن أنه يأكل ويشرب ويلبس ويجامع اهله حتى يتضرر بذلك، يمتنع عن الطعام ما ماتش ولا حاجه بس حصل له ضرر، يعني حدث له ضرر، الضرر ده وقع كده مش في المحرم انما في المكروه. والصبر عن فعل المستحبات هذا مكروه. الصبر المباح هو الصبر عن كل فعل او ترك مستوي فيه الطرفان، امر مخير انك تعمله او ما تعملوش، صبرت على ده او على ده صبرك مباح. قال ابن القيم بعد ان ذكر هذا التقسيم وبالجملة، فالصبر على الواجب واجب، وعن الواجب حرام، والصبر عن الحرام واجب، وعلى الحرام حرام، والصبر على المستحب مستحب، وعنه مكروه، والصبر عن المكروه مستحب، وعليه مكروه، والصبر عن المباح مباح. الأمثلة اللي ضربناها، كيف يجلب الإنسان الصبر؟ ما هي الأسباب الجالبة للصبر؟ واحد يقول لك طب انا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصبر يصبره الله، كيف احصل الصبر؟ اتصبر ازاي؟ قال اذا كان الصبر بهذه المنزله الرفيعه فانه ينبغي على العبد ان يحرص على هذه العباده القلبيه العظيمه، وأن يصبر نفسه على طاعة الله عز وجل وعن محارم الله وعلى أقدار الله، وأن يجتهد في الأسباب التي تعين على الصبر. ومن الأسباب التي ينشأ عنها الصبر على الطاعة ما يلي، يبقى هنتكلم عن الأسباب التي ينشأ عنها الصبر على الطاعة والأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن المعصية والأسباب التي ينشأ عنها الصبر على البلاء. نضرب الأمثلة لكل الأسباب إن شاء الله. قال الأسباب التي ينشأ عنها الصبر على الطاعة منها ما يلي: أن يعرف ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة، ومن أقوى أسبابها الإيمان والمحبة، فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. يعني أنا علشان أطيع ربنا لابد يكون لي حادي يحدوني من أجل أن أفعل هذه الطاعة. لابد أنت علشان تعمل عمل من الأعمال لازم الواحد يقول له ذاكر. طب أتذكر ليه مثلا؟ علشان لو ذكرت هتنجح وتاخد شهادة، الشهادة دي هترفع مستواك وهتعمل وهتعمل، هتحضر ماجستير هيبقى مستواك كذا من الناحية الأدبية ومن الناحية العملية كذا وكذا. انت من الممكن لو سافرت السفرية الفلانية هتبذل مشقة فيها، هتصبر على بعد أهلك، لكن هتحصل من السفرية دي كذا. فالإنسان لو عرف ما الذي سيترتب من أثار حميدة على هذا الصبر سيصبح الصبر بالنسبة له ايه؟ شيئا سهلا ميسرا على النفس. يعني إذا كان الصبر صعب إلا إنه هيكون ايه؟ مخفف على النفس لو عرف الإنسان العواقب الحميدة والآثار التي ستترتب على فعله لهذا العمل. فإن كان هذا العمل سيحقق رضا الله ويحقق الفوز بالفردوس الأعلى ويحقق رؤية رب العالمين في الجنة، إذا تحقق الإنسان بهذه المعاني وهذه الآثار الحميدة حينئذ تهون عليه مشقة الطريق ويهون عليه ما يبذله من جهد ومن مشقة، مش كده ولا لا؟ فقال أن يعرف ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة، ومن أقوى أسبابها الإيمان والمحبة، فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. ولذلك كلما قوي الإيمان بالله وقويت محبتك لله تريد أن تطيع المحبوب، أن تنفذ رضا المحبوب، أن ترضي المحبوب، أن تكون محصلا لدرجة من الحب عالية، فكلما ازداد حبك لله أردت أن يحبك وأن يبادلك حبا بحب، سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا أنت تسعى إلى تحقيق هذا، كلما سعيت إلى تحقيق هذا كلما خفت أصبح الطاعة. ولذلك قلنا إن كلمة التكليف لم ترد في القرآن إلا منفية. مادة التكليف وردت في القرآن مثبتة ولا منفية؟ منفية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فرب العالمين لم يقل كلفتكم بالصلاة، لا لا، وإنما جاء بالتكليف. مادة التكليف منفية، عارف معناها إيه؟ يعني لو وضعتم في اعتباركم أن هذه العبادات التي مفروض على المؤمن أن تكون محببة إلى نفسه إن اعتبرتها تكليف وهي فيها كلفة وتأتي بكلفة فلن نكلفكم إلا ما في وسعكم. إن أنتم اعتبرتوا كلفة فلا نكلف نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما كلفتكمش فوق قدرتكم. لكن المؤمن الحق لا يفعل هذه الأمور بكلفة وإنما يفعلها بإيه؟ بحب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عمدة المحبين وعمدة العباد عليه الصلاة والسلام، وسيده كان يقول إيه؟ أرحنا بها يا بلال، وجعل قرة عيني في الصلاة. فهي ليست كلفة، وإنما إن كانت كلفة فلم أكلفكم إلا ما في وسعكم. واضح؟ عرفت سر أداء مجيء كلمة التكليف في القرآن منفية؟ فهنا يقول اثنين، أن يعرف، عرفنا الأول أن الإنسان يعرف ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة، أن يعرف فوائد الصبر في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يجعل الله لأهل الإمامة في الدين واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، والفوز بمعيته سبحانه ومحبته. يبقى في الدنيا جزاء لي ولا لا؟ طبعا. وفي الآخرة من أسباب الفلاح ومضاعفة الأجور. أما الصبر عن المعصية فينشأ من أسباب عديدة منها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وأن الله حرمها صيانة لعبده من الرذائل فيحمل ذلك العاقل على تركها. وأدعوكم إلى قراءة كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، فقد ذكر آثار المعصية، ما الذي تورثه المعصية للعبد. لو ذكر قرأ الإنسان آثار المعاصي في الأمم والمجتمعات والأفراد والنفوس، فإنه سيولي ساقيه للريح ويترك هذه المعاصي، ولو ارتكب معصية يعود إلى ربي تائبا. المعاصي أثرها مدمرة في النفوس وفي المجتمعات، سلمهم الله وإياكم. الحياء من الله عز وجل، تستحي. ولذلك استحيوا من الله حق الحياء. قال: وما حق الحياء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والقلب والبطن وما حوى. الرأس وما في الرأس، يبقى كل الأجهزة اللي في الرأس من سمع وبصر ولسان، كل ده الرأس التحويل. وأن تحفظ البطن وما حوى، مش كده؟ وأن تذكر الموت والبلى، اذكر ربك. ولذلك قالوا لأحد السلف: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من تنظر إليه. بعلمك أن الله يراك. طب ساعة لما تيجي تنظر، ده ربي مطلع علي رقابة، فحينئذ يستحي الإنسان من ربي. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقر ربك سبحانه وتعالى. تخيل كده لما يكون عظيم من العظماء يرقبك وينظر إليك، تستطيع أنك وانت قاعد جنب منه. وذلك الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه كان بيقول كلمة جميلة جدا عن الرقابة، رقابة الله عز وجل. يقول لك: حط في اعتبارك أنك قاعد في مسألة ارتكاب المحارم، قاعد قدام ملك، ملك ظالم جبار شديد، قاعد جنب منه السياف وجنبه النقع والحريم بتاعته قاعدين حوالين منه، تقدر تبص لحرمة الملك ده؟ لو قربت منه النطع شغال هيطير رقبتك على طول. مش محكمة بقى ولا نيابة ولا كلام، الكلام ده عندنا احنا ما كانش فيه كده. هي من هي ما كان فيه حكام بالشكل ده، ما كانش فيه كده. تبص بصة تطير رقبتك وانت يا طيب طير رقبته، مفيش لا في مرافعة ولا في محكمة ولا في ارفع للقاضي. ده قاضي القضاه ممكن نفسه يتحط رقبته على النطع والطين، مفيش، ما يسألش ومحدش يناقشه. كانوا كده قديما، انت واخد بالك؟ فتخيل نفسك قاعد ما تقدر بقى تبص كده ولا محبوب. فكيف ترتكب الآثام ولا تخشى رب العالمين ملك الملوك سبحانه؟ ولكنه العدل لا يظلم احدا، ولكن لو اخذك بما ارتكبت ممكن يختل بك الارض، سلمنا الله. حياء، خوف من الله عز وجل. ثلاثة: مراعاة نعمة الله على العبد. تنظر بقى هنا بقى للأدب والأخلاق. لو كنت أنت إنسان في داخلك ربك أنعم عليك وأحسن إليك وأعطاك، تشكر ولا تكفر؟ خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، إزاي؟ ولذلك الدعاء اللي اسمه سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، المربي بالنعم، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب. أبوء بالنعمة وأبوء بالذنب. كان المفروض أبوء بالنعمة وأبوء بالشكر، لا، ده أنا قبلت النعمة مش بالشكر، قبلتها بالإيه؟ بارتكاب المعاصي. أبوء لك بنعمتك، والنعم لا تعد، ونعمة ها مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد الإيه؟ العموم، مش كده ولا لا؟ أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي يعني بذنوبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مراعاة نعمة الله على العبد وإحساني إليه، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد. أربعة: خوف الله وخشية عقابه. خمسة: محبة الله، وهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه، فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى، وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها. ستة، شرف النفس وذكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها، وهذا لأصحاب النفوس العالية، كيف ترضى لنفسك أن تكون دنيئة وأن تعامل المحسن سبحانه وتعالى ذا الإنعام بعدم الشكران وإنما بالكفران وبالجحود. هذا يأباه أصحاب النفوس الشريفة. سبعة، قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها، كما قلت لكم راجعوا كتاب الداء والدواء لابن القيم. ثمانية، قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، واذكروا الموت والبلى. قصر الأمل، من الممكن أن ترتكب المعصية وتموت عليها، فكيف؟ من منكم يضمن لنفسه لحظة نفس يدخل ما تضمنش يخرج تاني ولا لا؟ مجانبة الفضول في مطعمي ومشربي وملبسي ومنامي، وهو العشرة وهو الجامع لهذه الأسباب كلها، ثبات شجرة الإيمان في القلب. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. فمن فهم علاقة الإيمان القوية بالأعمال القلبية وأعمال الجوارح، رسوخ شجرة الإيمان في القلب، فهم مثل هذه الأمور. وأما الصبر على البلاء فإنه ينشأ من أسباب عديدة، منها الصبر على المصائب الدنيوية، استحضار الجزاء عليها وثوابها، تستحضر الجزاء والثواب. اثنين، استحضار تكفير يعني السيئات ومحوها، فهي من كفارات الذنوب، ولذلك الواحد يحصل له حاجة الناس يقولوا له ايه كفارة الزق، البلاء والمصيبة كفارة بتمسح لك الخطايا والذنوب. ان يعلم العبد انها من قدر الله، فجزعه لا يزيد الا بلاء، الجزع لن يزيدك الا ايه بلاء، لانها من قدر الله عز وجل. استحضار حق الله عليه في تلك البلوى وهو الصبر، ان انعم تشكر وان ابتلى نصبر. استحضار ان هذا البلاء قد يكون بسبب ذنوبي ولا بد، ان يعلم ان الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وان العبوديه تقتضي رضا الله، رضا العبد بما يرضي رب العالمين سبحانه. فالعبوديه تقتضي رضاه بما رضي الله له، ولا الله يرضى لك بهذه المصيبه وانت لا ترضى وأنت تسخط وأنت تجزع. سبعة، أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه الله إليه، وهو سبحانه أعلم بمصلحة عبده، هي دواء لك هذه المصيبة. ربما كان في عدم هذا البلاء مصيبة أخرى أكبر لك، ولكن الله ابتلاك تخفيفا عليك وأنت لا تدري يا مسكين. أن يعلم أن في عقب هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدوني، يعني رب العالمين هذا البلاء يعد شفاء لك وفيه عافية لك وأنت لا تدري. أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه. فكل ما في الدنيا يحدث لك ابتلاء واختبار، بالنعم ابتلاء واختبار ليبلوني أشكر أم أكفر، والبلاء يعد ايضا امتحان. فانت كانك في الدنيا معك كراسه الاسئله بتاعت الامتحان، سؤال اي شيء بيحدث، نعمه امتحان، ابتلاء مصيبه امتحان، انت مبتلى. انا جعلنا ما على الارض زينه لنا، انما اموالكم واولادكم فتنه، كل حاجه امتحان، كانك قاعد في الامتحان سرادق الامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، خلص الامتحان، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. حل سرادق الفك بتاع الامتحان خلص، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الوقعة، انتهت الدنيا ويجي وقت الجزاء. فإذا أنت ممتحن كأن في ايدك كراسة الإجابة، كل شيء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإذا كل شيء بنبتلى ببعضنا البعض، بنبتلى بالاختبارات بالامتحانات بالأمور من نعم، نعمة ابتلاء، مصيبة ابتلاء، كل شيء في الدنيا ابتلاء. ولذلك حتى النعمة التي جاءت وتحققت لسليمان معجزا من المعجزات تحققت بين يديه، يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يبقى امتحان بالنسبة لسليمان النبي، المعجزة امتحان ليبلوني أشكر أم أكفر. فإن كان هناك نعمة أو بلاء ليس لبيان شكرانك أو كفرانك أو صبرك أو جزعك، فهل أنت أفضل من سليمان؟ كلنا ممتحنون، ضع في اعتبارك. يجي الإنسان ربنا أعطاني هذا لأنه بيحبني، من أدرك يا مسكين، ربنا حرمني من هذا أو حرمك من هذا لأنه بيكرهك، لا. ولذلك قال إن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا لا ده صح ولا ده صح. يعني اللي قال ربي أكرمني لا خطأ، كلا للزجر وللردع كلا، طيب ربي أهانني كلا لأهان اللي حرمه ولا أكرم من أعطاه، لا ده امتحان وده امتحان، امتحن بالعطاء وامتحن بالمنع، امتحن بالنعمة وامتحن بالمصيبة، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه. عشرة، أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. حينما يبتليك في السراء أو بالسراء يبقى بيستخرج منك عبودية الشكر، وإذا ابتلاك بالضراء فيستخرج منك عبودية الإيه؟ ها؟ الصبر، ودي عبودية ودي عبودية. ولا شك أن الإنسان إذا صبر نفسه على طاعة الله عز وجل صارت غريزة له وطبيعة يفرح بفعلها ويغتم لفقدها، وإذا صبر نفسه عن معصية الله تعودت ترك المعاصي وصارت المعاصي مكروهة لديه وبغيضة عنده يفرح بفقدها ويغتم لوجودها. الإنسان خلي بالكم دي حقيقة، الإنسان على حسب ما يألف وعلى حسب ما يتعود، وإذا صبر نفسه عن التسخط من أقدار الله صار راضيا مطمئنا بما قدر الله عليه، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فمن حقق عبادة الصبر والشكر كمل بذلك إيمانه ولله الحمد. انتهى ما ذكره المؤلف من الكلام على الصبر، وكما ترون يعني احنا بنحاول نختصر بقدر الإمكان.